أنواع الشفاعة التي تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره، وبينا أنها تنقسم أولا إلى قسمين، قسم عام وقسم خاص. فالخاص ما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا منه نعم هذا واحد وغير نعم الشفاعة العظمى. طيب الشفاعة العظمى أن يشفع إلى الله عز وجل هي أن يقضي بين العباد، والثانية شفاعته في أهل الجنة أن يدخل الجنة، والثالثة شفاعته في عمه أبي طالب. وأوردنا على هذا النوع الأخير إشكالا، ما هو الإشكال؟ نعم نعم طيب الإشكال كيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمه وقد قال الله تعالى عن الكفار فما تفعهم شفاعة الشافعين؟ فتكون الشفاعة في تخفيف العباد لا في تخفيف العذاب لا في رفعه عنه. تمام أسرع. الشفاعة القسم الثاني الشفاعة العامة، وهي نوعان. نعم التي تكون الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. طيب لكن موضوعها من الذي يشفع له في الشفاعة العامة؟ اي نعم طيب تمام استرح. هذه الشفاعة ينكرها طائفتان من طوائف البدع، وهما المعتزلة والخوارج. وذلك أن المعتزلة يرون أن فاعل الكبيرة لا تنفع فيه الشفاعة لأنه مخلد في النار، ومن استحق الخلود في النار لم تنفعه الشفاعة. أما الخوارج فيرون أن فاعل كبيرة كافر مخلد في النار، ومن كان مخلد في النار فإنه لا تنفع فيه الشفاعة. ولهذا نقول إن الشفاعة التي وقع فيها الخلاف في فرق الأمة هي هذه الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. والحق أن الشفاعة في هؤلاء ثابتة، في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. ولا حديث في ذلك متواترة. وعلى هذا قول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. الشاهد من هذا قوله شفاعة، فإن أحاديثها متواترة نقلها أهل السنة في كتبهم. ويدل لذلك من القرآن الكريم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن هذه الآية تدل على أن ما سوى الشرك تحت المشيئة، وإذا كان تحت المشيئة فإن الشفاعة من الأسباب التي تكون بها مشيئة الله عز وجل أن يغفر الذنب. وآخر الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. كان النبي يعني من الأنبياء يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فمثلا موسى عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى بني إسرائيل، عيسى مبعوث إلى بني إسرائيل، نوح إلى قومه، إبراهيم إلى قومه، ولا أحد من الأنبياء رسالته عامة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل إن نوحا عليه الصلاة والسلام قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فأهلك الله أهل الأرض إلا من آمن معه وما آمن معه إلا قليل، فبعد ذلك يكون مرسلا إلى هؤلاء وهم جميع الناس. فالجواب عن ذلك أن يقال إن نوحا عليه الصلاة والسلام كان مبعوثا إلى جميع الناس في ثاني الحال لا في أول الأمر، فإنه في أول الأمر كان مبعوثا إلى قومه خاصة، لكن لما أهلك الله أهل الأرض ولم يبق إلا من آمن معه وهم قليل، بل لم يبق من النسل إلا أولاد نوح، ولهذا كان نوح يسمى الأب الثاني للبشرية، وحينئذ يزول الإشكال. وقوله عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى الناس عامة، يشهد له قول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. وفي هذا دليل على أن اليهود والنصارى ملزمون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك، فاليهود والنصارى والملاحدة والمشركون وغيرهم ممن كانوا بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم ملزمون بأن يتبعون. ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي واحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. من هذه الأمة يعني أمة الدعوة والإجابة، أمة الدعوة الذين توجه إليهم دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث ذكرنا عدة فوائد، منها أن الله سبحانه وتعالى يختص بفضله من يشاء، ولهذا اختص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخمس، وله خصائص أخرى، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يذكر أشياء معينة في سياق معين، وإن كان هناك أخرى أشياء أخرى توافق هذا المذكور في الحكم. ومنها أن الأرض كلها موضع للتيمم، الرمل والحصى والتراب وغير ذلك، حتى وإن لم يكن فيها غبار، انتبه أخ، حتى وإن لم يكن فيها غبار. من أين تؤخذ؟ من قوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولم يستثن شيئا من الأرض ولم يخصص شيئا من الأرض. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره يسافر إلى أراضي فيها ليس فيها تراب، فيها الرمل، ويتيمم. ومن فوائد الحديث أيضا أن جميع الأرض مكان للصلاة لقوله جعلت لي الأرض مسجدا أي مكان للسجود. وهل يستثنى من هذا العموم شيء؟ ننظر. يستثنى شيء، تستثنى المقبرة، فإن الصلاة في المقبرة لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فإذا نهينا عن الصلاة إلى القبور فمن باب أولى أن نصلي في مكان القبور، يعني لا تصلي إلى قبر وأمامك قبر حتى وإن لم يكن في مقبرة، فما بالك بمكان القبور. وأخرج الترمذي أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فالمقبرة لا تصح فيها الصلاة حتى في المكان الخالي من القبور، حتى لو كانت القبور خلف ظهرك ما دام هذا المكان يسمى مقبرة وقد دفن فيه فإن الصلاة فيه لا تصح. وغير الحمام، فالحمام لا تصح الصلاة فيه لأنه مأوى الشياطين، ولأنه محل كشف العورات، ولأنه ربما يكون فيه اختلاط، فلهذا نهي عن الصلاة فيه. فلا تصح الصلاة في الحمام لا في داخله ولا في سطحه. ثالث، أعطان الإبل. أعطان الإبل، والأعطان جمع عطن، وهو المكان الذي تأوي فيه الإبل وتبيت فيه. وألحق به بعض العلماء المكان الذي تقف فيه بعد الشرب، فإن الإبل إذا شربت وقفت حول المكان وجعلت تبول وتتروث، فجعل هذا من جنس الأماكن التي تقيم فيها وتأوي إليها. والخامس، الرابع، الأماكن النجسة. الأماكن النجسة لا تصح الصلاة فيها لقول الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فإن الأمر بتطهير البيت يشمل تطهيره من الأصنام والأوثان، وهذا تطهير معنوي، وتطهيره من النجاسات، وهذا تطهير حسي. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي بال في طائفة المسجد وهو أعرابي دخل، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسجد، فتنحى هذا الأعرابي وبال في جهة من المسجد، فزجره الناس صاحوا به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، اتركوه. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه ذنوب من ماء. الذنوب هو الدلو، فإذا صب عليه الذنوب من الماء طهر وزال المانع. أما الأعرابي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن والتكبير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بوله ذنوب من ماء، وهذا يدل على وجوب تطهير المكان الذي يصلى فيه، وهذا يستلزم أن الصلاة لا تصح في الأماكن النجسة. طيب، استثنى بعض العلماء الصلاة في قارعة الطريق أي في الطريق المسلوكة التي تقرأها الأقدام، لحديث ابن عمر الذي أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال إن العلة في ذلك أن قارعة الطريق سبب لانشغال المصلي بالسالكين، ومعلوم أن الصلاة لا ينبغي للإنسان أن يتعرض فيها لما يشغله. كل شيء يشغلك في صلاتك لا تتشغل به، ولهذا نهي الإنسان أن يصلي وهو حاق يدافع الخبث أو جائع نفسه تتوق إلى الطعام. لماذا؟ نعم، قم، لأنها تشغل عن الصلاة. قالوا فإذا نهي عن الصلاة في مدافعة الأخبثين وحضور الطعام لأن ذلك يشغل، فكذلك قارعة الطريق ينهى عن الصلاة فيها. وهذا لا شك أنه ينهى عن الصلاة في قارعة الطريق، لأنه إذا كانت الأقدام تسلك هذا الطريق سوف ينشغل المصلي. ولكن كوننا نقول إن الصلاة لا تصح هذا غير ظاهر، ولهذا كان القول الصحيح أن الصلاة في الطريق صحيحة، لا سيما إذا لم يكن هناك أحد يشغل المصلي. طيب، استثنى أيضا بعض العلماء الصلاة في الكعبة فقال لا تصح الصلاة في الكعبة، للحديث الذي أشرت إليه، حديث ابن عمر الذي أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف. ولكن هذا القول يرد عليه أنه ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، صلى ركعتين في جوف الكعبة، وأجابوا عن ذلك بأن هذا في النافلة، فالنافلة تصح في الكعبة دون الفريضة. ولكن القول الصحيح أن الصلاة الفريضة والنافلة كلتاهما تصح في الكعبة، لأن حديث ابن عمر ضعيف، والكعبة من الأرض فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. ثم نقول إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة نفلا فالفرض مثل النفل، لا ليس بأولى لكن مثله، لأن لدينا قاعدة: ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل على هذه القاعدة أن الصلاة جنس واحد، الصلاة جنس واحد فرضها ونفلها، لكنها نوعان: نوع النفل ونوع فرض. فإذا كانت جنسا واحدا فما ثبت في أحد النوعين ثبت في الآخر إلا بدليل. ويدل لهذا القاعدة أن الصحابة لما ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهذا يدل على أنه متى ثبت أنه صلى عليها في النافلة فإنه يصح أن يصلي عليها الفريضة، لكنهم استثنوها وقالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهنا أسأل: لو صلى شخص الفريضة في الحجر فهل تصح صلاته؟ النافلة تصح، والفريضة تصح على القول الصحيح، الفريضة تصح على القول الصحيح لأن الحجر أكثره من الكعبة. قال العلماء إن 6 أذرع ونصفا تقريبا من الكعبة. طيب بعد ويستفاد من هذا الحديث إثبات الشفاعة لقوله وأعطيت الشفاعة، ويستفاد منه حل الغنيمة لهذه الأمة لقوله وأحلت لي المغانم، ويستفاد منه عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس، ويستفاد منه أيضا أن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي ختمت بها الرسالات، لأنه لولا أنه ختمت بها الرسالات لكان من يأتي بعده رسولا إلى أناس خرجوا من العموم. أما الآن فإلى الدرس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض مصدر حاض يحيض حيضا، وهو السيلان. تقول العرب: حاض الوادي، يعني سالا. والحيض دم طبيعة وجبلة كتبه الله تعالى على بنات آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على عائشة وهي تبكي في حجة الوداع، وكانت قد أحرمت بالعمرة فأصابها الحيض في أثناء الطريق فجعلت تبكي، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك؟ لعلك نفستي. قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ومعنى والمراد بالكتابة هنا الكتابة الكونية القدرية، لأن الكتابة نوعان: كتابة شرعية وكتابة قدرية. الكتابة الشرعية مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض. والكتابة القدرية مثل قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. وفي حديث عائشة الذي أشرنا إليه أيضا كتابة قدرية كتبه الله على بنات آدم، فهو دم طبيعة يصيب الأنثى إذا بلغت، خلقه الله عز وجل لحكمة تغذية الولد في بطن أمه. ولهذا قال العلماء: إن الحامل لا تحيض، يعني في الغالب. لماذا لا تحيض الحامل؟ لأن دم الحيض ينصرف إلى تغذية الولد فلا ينزل، وهذا من حكمة الله ولطفه بعباده. والحيض في الحقيقة لا يحتاج إلى تعب وعناء، ولا يحتاج إلى تقديم وتكلف، لأن الله تعالى وصفه بوصف، متى وجد هذا الوصف ثبت الحكم. فقال جل وعلا: ويسألونك عن المحيض، الجواب قل هو أذى، فمتى وجد هذا الأذى فهو حيض، فلا يتقدر بمدة لا بيوم وليلة ولا بخمسة عشر ولا بعشرة، بل هو تابع لطبيعة المرأة، والنساء تختلف طبائعهن. من النساء من تحيض إلى خمسة عشر يوما وتبقى عادة لها مستمرة، ومن النساء من لا يأتيها الحيض كل شهر، تبقى ثلاثة أشهر وأربعة أشهر ثم يأتيها الحيض لمدة شهر كامل، وكأن الحيض بإذن الله ينحبس هذه الأشهر الثلاثة أو الأربعة ثم يأتي في شهر واحد، والله على كل شيء قدير. المهم أن هذا الدم الذي هو الأذى لا يتقدر بمدة، وإنما الحكم راجع لوجوده، متى وجد ثبت الحكم ومتى عدم انتفى الحكم. يمكن أن تحيض المرأة ثم تطهر لعشرة أيام ثم تحيض، ويمكن أن تحيض ثم تطهر لعشرين يوما ثم يأتيها الحيض، ويمكن أن تحيض ثم تبقى شهرا ثم يأتيها الحيض، وهكذا. فالنساء يختلف، ولكن الحكم الذي ولكن الأمر الذي يبين الحيض هو ما جاء في القرآن، قل هو أذى. ولكن قد يعرض للمرأة مرض، قد يعرض للمرأة مرض يخرج بها عن طبيعتها في هذا الدم، فيكون الدم مستمرا عليها دائما. هنا نعلم أن هذا الدم ليس دم حيض. لماذا؟ لأنه خرج عن الطبيعة، إذن فهو دم آخر مغاير لدم الحيض، مغاير حقيقة ومغاير حكما. أما الحقيقة فإن حديث عائشة الذي ذكره المؤلف عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فلا تطهر، يعني أنها يأتيها الحيض بكثرة وشدة ولا تطهر منه، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك دم عرق، فقال إن ذلك دم عرق، ومعنى قوله دم عرق أي ليس دم طبيعة وحيض، ليس دم طبيعة. ودم العرق لا يثبت له أحكام، لا تثبت له أحكام الحيض كما سنذكر إن شاء الله. وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى عادتها، فتجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي. وعلى هذا فإذا رأت المرأة الدم على وجه زائد بحيث يستوعب جميع الشهر أو لا ينقطع إلا يوما أو يومين من الشهر، فإننا نعلم أن هذا ليس بحيض، وإنما هو استحاضة لأنه دم عرق. قال أهل العلم ودم الاستحاضة يخرج من عرق في أدنى الرحم، ودم الحيض يخرج من أقصى الرحم من قعره، لأن ذاك دم عرق ينفجر ويستمر الدم مع المرأة. فإذا رأت المرأة هذه الاستحاضة وهي من ذوات العادة فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي وتتوضأ لوقت كل صلاة. مثال ذلك امرأة صار الحيض يأتيها باستمرار، وكانت قبل ذلك تحيض في كل شهر خمسة أيام من أوله، فماذا تصنع هذه التي استحيضت؟ نقول تجلس خمسة أيام من أول الشهر ثم تغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها ويثبت لها جميع أحكام الطاهرات، لأنه متى جازت الصلاة جاز ما سواها، لأن الصلاة أعظم ما تشترط له الطهارة، فإذا جازت الصلاة لهذه المرأة فما سواها من باب أولى. طيب، يقول: فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. أمرها أن تغتسل لكن ليس لكل صلاة، أن تغتسل إذا مضت أيام عادتها. وتنوي هذا الاغتسال على أنه اغتسال عن الحيض، ثم تتوضأ لكل صلاة. فكانت هي رضي الله عنها تغتسل لكل صلاة اجتهادا منها، وليس أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر من الرسول أن تغتسل يعني عند انتهاء عادتها، وأن تتوضأ لوقت كل صلاة. فنقول لهذه المرأة: اجلسي من أول كل شهر كم يوما؟ 5 أيام، ثم اغتسلي وصلي، لكن لا تتوضئي للصلاة إلا إذا دخل الوقت. فإذا أرادت أن تصلي الظهر مثلا، قلنا لا تتوضئين لصلاة الظهر، أو لا تتوضئي لصلاة الظهر إلا بعد دخول وقت الظهر. فإذا دخل وقت الظهر فتوضئي وصلي ما شئت من الفروض والنوافل، واقرأ القرآن والمس المصحف ولا حرج. طيب، إذا قالت: ربما يشق علي أن أتوضأ لوقت كل صلاة، قلنا لها: لك أن تجمعي بين الصلاتين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب ما يتيسر لها. تجمع جمعا حقيقيا لا جمعا صوريا. الجمع الحقيقي أنها إن شاءت جمعت العصر إلى الظهر في وقت الظهر، أو الظهر إلى العصر في وقت العصر، أو صلت الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. المهم أن لها الجمع لمشقة الوضوء عليها لكل صلاة. هل تصوم المستحاضة؟ إن قلتم تصوم قلنا خطأ، وإن قلتم لا تصوم قلنا خطأ. تصوم إذا انتهت العادة، ولا تصوم إذا لم تنتهي، إذا لم تنتهي العادة. طيب، الحيض يترتب عليها أحكام. الحكم الأول أن الحائض لا تصلي ولا تقضي الصلاة، كما سيأتي إن شاء الله في حديث عائشة. ثانيا، الحائض لا يأتيها زوجها، لا يجامعها، لقول الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولكن لزوجها أن يباشرها بغير الجماع، لقول عائشة كان رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. أما في مباشرة الجماع فإن هذا حرام عليه، وحرام عليها هي أن تمكنه من ذلك. ومن ذلك أنها لا تصوم، وهذا أمر مجمع عليه، لا فرضا ولا نفلا، لا تصوم لا فرضا ولا نفلا. فإن صامت فصومها باطل غير صحيح، وإن حدث لها الحيض في أثناء الصوم فسد صومها، وإن طهرت في أثناء النهار لم يلزمها أن تمسك، وذلك لأنها امرأة نعم، وذلك لأن إمساكها في أثناء النهار لا يفيدها شيئا، وهذا اليوم بالنسبة لها غير محترم، حيث إنها انتهكت حرمته بأمر الله في أول النهار. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن من أفطر في أول النهار فليفطر آخره، أو قال من أكل في أول النهار فليأكل في آخره، يعني من أبيح له الفطر في أول النهار أبيح له الفطر في آخر النهار. وعلى هذا فلا يلزمه الإمساك إذا طهرت في أثناء اليوم، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك والشافعي رحمهم الله. طيب، ومن الأحكام التي تترتب على الحيض أنها إذا طلقت فلا بد أن تعتد بثلاث حيض، طالت المدة أم قصرت. وقد كان بعض العامة يظن أن المرأة إذا طلقت فإنها تعتد بثلاثة أشهر، وهذا خطأ عظيم. من الذي تعتد بثلاثة أشهر؟ هي التي لا تحيض لصغر أو إياس، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. أما الحائض فتعتد بثلاث حيض. وعلى هذا فإذا كانت المطلقة ترضع فإن العادة أن لا يأتيها الحيض إلا بعد الفطام، فتكون عدتها كم؟ قد تكون عدتها سنة كاملة، وقد تكون سنتين حسب الإرضاع. المهم أن المرأة الحائض تكون عدتها بالحيض ثلاثة قروء. طالت المدة أم قصرت؟ ومن ذلك أيضا من أحكام الحائض أنه لا يحل لها أن تطوف بالبيت، لا يحل لها أن تطوف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين أخبرته أنها حائض قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ولما انتهى من الحج عليه الصلاة والسلام وأراد الرحيل وأراد من صفية ما يريد الرجل من أهله قالوا إنها حاضت، قال أحابستنا هي، يعني أمانعتنا من السفر، لأن المرأة إذا حاضت لا تطوف، وإذا كانت صفية رضي الله عنها لم تطوف فإنها ستمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من السفر لأنه محرمها. قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن. أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة. قال فلتنفر إذن، لأن طواف الوداع لا يجب على الحائض. وهنا نتوقف مما يفعله بعض النساء. بعض النساء تحيض قبل أن تطوف للعمرة، ولكنها تخجل ولا تخبر أهلها، فتطوف للعمرة وهي حائض، فإذا فعلت ذلك فعمرتها صحيحة ولا صحيحة؟ عمرتها غير صحيحة، لأن الحائض لا تطوف بالبيت، ولو طافت فطوافها غير صحيح، وإذا لم يصح الطواف لم تصح العمرة، لأن الطواف في العمرة ركن. طيب، ومن أحكام الحيض أيضا أن المرأة إذا طهرت قبل منتصف الليل لزمتها صلاة العشاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وإن طهرت قبل أن تغرب الشمس لزمتها صلاة العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة بركعة وجب عليها أن تقضي هذه الصلاة. طيب، وإن حاضت بعد دخول الوقت فهل يلزمها أن تقضي الصلاة التي دخل عليها وقتها وهي طاهر؟ الجواب نعم. هذا هو القول الراجح، أنه أن المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت بمقدار ركعة فأكثر فإنها إذا طهرت يلزمها أن تصلي هذه الصلاة التي دخل عليها وقتها، لأنها أدركت ركعة من الصلاة فأدركت الصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. نعم، هذا الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها فيه ثلاث سنن. السنة الأولى قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، يعني أن يدها تنزل ويد الرسول صلى الله عليه وسلم تخرج، هي تنزل يدها لتغترف والرسول يكون قد اغترف ورفعها أو بالعكس. ولا شك أن هذا يجلب المودة بين الزوجين وعدم الكلفة بينهما، وهكذا ينبغي للإنسان مع أهله أن يكون معهم لطيفا رفيقا متحببا إليهم، وكذلك بالنسبة للزوجة ينبغي أن تكون لطيفة متحببة إلى زوجها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود، الودود يعني كثيرة التودد لزوجها. ويستفاد من هذه السنة أيضا أنه يجوز أن تغتسل المرأة والرجل من إناء واحد، ولكن هنا مسألة، لو اغتسلت المرأة من الإناء أولا وحدها وجاء الرجل ليغتسل منه أي في بقية مائها، فهل له ذلك؟ فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أن له ذلك، صحيح أن له ذلك، وأنه يجوز للرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة، يتوضأ أو يغتسل، لأن الماء لم ينجس إذا خلت به المرأة. وأما ما ورد من النهي عنه فإنه محمول على الأولى، يعني الأولى أن لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، ولكن لو فعل فإن ذلك لا يضر. ولهذا اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من إناء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه فقالت يا رسول الله إني اغتسلت منه، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. أما قولها رضي الله عنها وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، ففيه دليل على جواز مباشرة الرجل لزوجته وهي حائض، ولكن بدون جماع في الفرج، فالجماع في الفرج محرم، وأما ما عدا ذلك فهو جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس حياء وأتقاهم لله وأخشاهم له كان يباشر زوجته وهي حائض. ويستفاد من هذه السنة أن الأولى للزوج إذا أراد أن يباشر زوجته وهي حائض أن يأمرها بالاتزار، أي بلباس الإزار. لماذا؟ لأن لا يرى أثر الدم فتتقزز نفسه منها، ثم لا تزال هذه الصورة عالقة في ذهنه حتى مع الطهارة. شوف الحكمة العظيمة، إبعاد الزوج عن التقزز من زوجته إلى هذا الحد، لأنه إذا تقزز من الزوجة يكرهها، وهذه مصيبة. لهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تتزر لئلا يشاهد منها ما يكرهه، فكانت تتزر ثم يباشرها. ويستفاد من هذه السنة أنه يجوز للزوجة في غير الحيض أن يباشرها زوجها بدون إزار، أن يباشرها زوجها بدون إزار، لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تتزر في حال الحيض دليل على أنه لا يأمرها أن تتزر في غير حال الحيض. ويستفاد من هذه السنة أيضا جواز تصريح الإنسان بما يستحيا منه إذا كان ذلك لنشر العلم، توافقون على هذا؟ من أين يؤخذ؟ من قولها كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وهذا أمر يستحيا منه في العادة، لكن من أجل بيان العلم ونشره لا ينبغي للإنسان أن يستحي. لكن قد يقال إذا أمكن الإنسان أن يسأل عن شيء يستحيا منه بينه وبين السائل أو يسأل عنه علنا، أيهما أولى؟ نقول أن يكون بينه وبين السائل، إلا في مسألة يحتاج إليها عامة الناس فلا حرج أن يسأل علنا حتى ينتفع الناس معه. وقد كان هذا دأب الصحابة رضي الله عنهم، يسألون عن الحق وإن كان مستحيا منه عادة. جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. وهذا السؤال سؤال يستحي منه عادة، ولهذا قدمت قبله قولها إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل يديها احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على نساء الأنصار فقالت نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فعليك يا أخي المسلم أن تسأل عن كل ما تحتاج إليه، وإن كان من الأمور التي يستحيا منها، من أجل أن تكون على بصيرة من الأمر. وأما السنة الثالثة فقالت وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف في المسجد فأرجله وأنا حائض. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتكف في رمضان تحريا لليلة القدر، فاعتكف العشر الأول ثم الأوسط ثم قيل له إنها في العشر الأواخر، فاعتكف العشر الأواخر رجاء لليلة القدر. وهذا هو الاعتكاف المشروع المسنون، أن يعتكف الإنسان في العشر الأواخر تحريا لليلة القدر وانقطاعا للعبادة في هذه العشر المباركة. وأما الاعتكاف في غير رمضان فهو وإن كان جائزا كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب أن يوفي بنذره حين نذر أن يعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام فقال أوفي بنذرك، لكنه ليس من الأمور المشروعة المطلوبة التي يقال للإنسان اعتكف. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه أن يعتكف في غير العشر الأواخر. وما قاله بعض العلماء من أنه ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه في المسجد، فإن هذا ضعيف ولا دليل له، بل نقول إن نية الاعتكاف لمن دخل المسجد ليست بمشروعة. ودليل ذلك أنها لو كانت مشروعة لكانت من شرع الله، وشرع الله من أين يؤخذ؟ من الكتاب والسنة، وليس في الكتاب والسنة ما يدل على أن من دخل المسجد ينبغي له أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. ولو كان هذا مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة إما بفعله وإما بقوله، فلما لم يبينه للأمة علم أنه ليس بمشروع. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للمعتكف أن يخرج بعض جسده من المسجد. من أين يؤخذ؟ كان يخرج رأسه إليه، فلو أن الإنسان في المسجد معتكفا ووقف على باب المسجد ونظر أخرج رأسه ينظر، فهذا جائز، هذا جائز. لكن لو خرج بجميع بدنه لينظر فإن ذلك يفسد الاعتكاف، إلا في الحال التي يجوز فيها للمعتكف أن يخرج. ويستفاد من هذه السنة استحباب ترجيل شعر الرأس. ايش معنى ترجيله؟ انه يصرح ويدهن ويحسن، لان ذلك اولى من كون الانسان شعثا اغبر. ويستفاد منه ايش؟ نعم، في بعض الروايات ارجله، لان كون الانسان نظيفا بعيدا عن الأذى أولى من كونه بالعكس. وما يفعله بعض النساك العباد من المحافظة على أوساخ أبدانهم وعلى أوساخ ثيابهم، فإن هذا تعبد لله بما لم يشرعه الله. بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرجل شعره وكان يغسله، فإذا كان الإنسان مأمورا بذلك لأنه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يكون نظيفا في جميع أحواله. ويستفاد من هذه السنة أيضا أن اتخاذ شعر الرأس سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن اتخاذ الشعر سنة، وأنه ينبغي للإنسان الرجل أن يبقي شعر رأسه لكن يتعاهده بالتنظيف. ولكن آخرين من أهل العلم منعوا ذلك وقالوا إن اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للشعر ليس تعبدا بل هو عادة، وأن الناس في ذلك الوقت كانوا يعتادون اتخاذ شعر الرأس. فإذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر قلنا للإنسان وافق الناس في عادتهم، لأن موافقة العادات التي لا تنافي الإسلام أولى من الشذوذ. ولهذا نهي عن لباس الشهرة، لأن الذي يلبس لباس الشهرة يكون شاذا بين الناس. إذن نقول هل اتخاذ شعر الرأس للرجل سنة يثاب عليه؟ في هذا خلاف، نحن ذكرنا الخلاف بارك الله فيكم. بعض العلماء قال إنه سنة يثاب عليه، لأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء قال ليس بسنة يثاب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بمقتضى العادة. والدليل على هذا أنه لم يأمر به، بل لما رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه قال احلقه كله أو دعه كله. ولو كان ترك الشعر هو السنة لقال إيش؟ لقال اتركه كله، ما قال احلقه كله أو اتركه كله، يعني ما جعل الأمر بالخيار، لأن السنة لا شك راجحة على غيرها. إذن ما نظير شعر الرأس من العادات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها ولكنها ليست بعبادة؟ لباس الإزار والرداء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار والرداء، وربما لبس القميص، القميص كثيابنا هذا، ولكن الإزار والرداء كان غالبا ما يلبسه صلوات الله وسلامه عليه. فهل نقول إن لبس الإزار والرداء من الأمور المسنونة؟ لا، بل نقول الأمر المسنون أن يتبع الإنسان في لباسه عادة بلده ما لم تكن العادة مخالفة للشرع، فإن خالفت العادة الشرع فالشرع هو الحاكم على العادة وليست العادة حاكمة على الشرع. طيب، لباس العمامة هل هو سنة أو لا؟ من هذا الباب أيضا، من هذا الباب، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى استحباب العمامة وقال ينبغي الإنسان أن يلبس العمامة، وقال آخرون بل لبس العمامة من باب العادات، فإذا كنت في وسط يعتادون لبس العمامة كان لبس العمامة سنة، لأن اتباع العادة سنة، حيث كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتبع عادة الناس إذا لم يكن فيها محذور شرعي. وإذا كان من عادة الناس أن لا يلبسوا العمامة فلا تلبس. طيب، وإذا كان من عادة الناس أن لا يلبسوا عمامة ولا غيرها، إيش؟ لا تلبس عمامة ولا غيرها، اتبع الناس، لأن الرأس ليس بعورة حتى نقول لا يجوز كشفه، فصار طيب. الآن إذا نظرنا إلى من في المسجد الحرام من سائر الناس، وجدنا من الناس من لا يلبس شيئا على رأسه، ومنهم من يلبس طاقية كبيرة، ومنهم من يلبس طاقية عادية لكن بدون غترة أو شماغ، ومنهم من يلبس الطاقية والشماغ، ونقول منهم من يلبس الشماغ بلا طاقية؟ نعم، يمكن يوجد شماغ بلا طاقية. نعم، طيب، ومنهم من يلبس البرانس، الثياب التي يكون عليها طبع متصل بالقميص. إذن هؤلاء في بلادهم نقول هذا اللباس الذي لبستموه في بلادكم هو الأفضل، لأن السنة أن لا يلبس الإنسان ما يشتهر به عن بني جنسه، فإنه قد نهي عن لباس الشهرة. طيب، إذن اتخاذ الشعر على القول الراجح ليس بسنة ما لم يكن عادة، فإذا كان عادة كان سنة. طيب، اتخاذ شعر اللحية عادة أو سنة؟ طيب، سؤال، عادة أو عبادة؟ عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فقال صلى الله عليه وسلم خالف المجوس خالف المشركين، وفر اللحى وحف الشوارب. وعلى هذا فإبقاء شعر اللحية سنة يثاب عليها الإنسان، ونعني بقولنا سنة أنها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنها واجبة حسب اصطلاح العلماء. طيب، يثاب عليه الإنسان ويؤجر لأنه امتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واقتدى به صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كان عظيم اللحية كثيرها كثها، وهذه عادة الرسل أيضا قال هارون لأخيه موسى يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إذن اتخاذ شعر اللحية عبادة وليس بعادة، فلا نرجع فيه إلى العادة. فلو كنا في وسط أناس يعتادون حلق اللحى، هل نقول إن السنة حلقها تبعا لعادتهم؟ لا. لماذا؟ لأن هذا مخالف للشرع. ومثل ذلك أيضا لو كنا في وسط يسبلون ثيابهم إلى ما تحت الكعب، كل اللي حولنا يسبل ثوبه إلى ما تحت الكعب، فهل نتابعهم في هذه العادة؟ ليش؟ لأنهم مخالف للشرع. ولو كنا في وسط يلبس ذكوره خواتيم الذهب، كل واحد يلاقيك عليه خاتم ذهب، فهل نقول إن هذه العادة جائزة؟ لا. لماذا؟